إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 145 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. بقالنا 3-4 أيام يا سادة يا أعلام بنتكلم على الشاعر الجاهلي عروة ابن الورد صعلوك بني عبس، اللي قيمته في ميزان الأخلاق محل غموض ولبس. ناس تقول كان عظيم، وناس تقول كان يستحق الشنق مش الحبس. عروة ابن الورد اختار طريق النهب والحرابة علشان يسرق مال الأغنية ويديه للغلابة، يعني قاطع طريق بالأسلوب الطريف اللي بيسموه على أيامكم أسلوب اللص الشريف. لكن يا ترى صحيح الغاية تبرر الوسيلة، ولا دي فلسفة كل حرامي لما تخونوا الحيلة؟ ولا أقول لكم والسلام، احنا هنا لا بنصدر أحكام ولا بنعرض صحيفة اتهام، احنا بنعرض صور وأنغام للفن والمتعة والانسجام، أو للعبرة بحوادث الأيام. ها؟ تمام كلامي ولا مش تمام؟ زيدونا غناء أيها السعاريك، فيا لها من مطعمة مشربة بعد مطربة مسغبة. إلينا ببيتين من شعرك يا عروة. عيرني قيس بن زهير بفقري وبمسلكي، قال: أما ترى إلى شحوب وجهك على كثرة ما تنهب في غاراتك؟ فقلت له: أتهزأ مني إن سمنت وأن ترى بوجهي شحوب الحق والحق جاهد؟ إن امرؤ يرجو إنائي شركة، وأنت امرؤ يأتي إناءك واحد. أقسم جسمي في جسوم كثيرة، وأحسو قراح الماء والليل بارد. بالله ضرك من فتى، نعم لبال أمك. ناخذ نفوك عروة، نقروا وصفقوا وارقصوا رقصا على غنائي بأبيات عروة. أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى بوجهي شحوب الحق والحق جاهد؟ إني امرئ يرجو إنا شركة، وأنت امرئ يأتي إناءك واحد. أقسم جسمي في جسوم كثيرة، وأحسو قراح المال تسمع؟ ماذا أسمع؟ هؤلاء اللائدين بك، إن تفتح بابك وتطل عليهم تجدهم جلسوا أمام بيتك. لا بأس، افتح الباب. يا بصارين أغثنا يا مانع الضيم، أغثنا يا أبا النجدة. لعمر الله قد رقبت لهم، أكدمنا، أصابتنا سنة أهلكت أموالنا. جهدنا البؤس يا أبا الصعاليك. لا عليكم، لا عليكم، اجمعوا لي من يطيق منكم الغزو، أخرج لكم الغداء لعل الله يقيض لي رزقا أصيبه لكم. من الرجل؟ أنا مالك بن حمار الفزاري، فمن أنتم؟ عروة بن الورد العبسي في بعض من فتيانه. مرحبا يا ابن أخي، فما أقعدكم ببطن الوادي؟ خرجت بقلوصين فنحرت لهم إحداهما ليأكلوا فإنهم جياع. فأين وجهك؟ أريد أرض قضاعة ببلقين. ويحك يا فتى، أنفدت ما معك؟ فأين تنطلق بفتيانك هؤلاء تهلكهم ضيعة؟ إن أطعتني فمل بهم إلى هذين الجبلين في أرض بني فزارة، وانتظر بهم حتى يخصب الناس ويلبنوا وتذهب السنة، ولن تعدموا في أرضنا معروفا. إن وراءنا قوما تركناهم ليس لهم من يكسبهم، كيف أصنع بهم وهم عيالي؟ يعذرونك، ولكني لا أعذر نفسي بترك الطلب، ومن يك مثلي ذا عيال ومقترا من المال يطرح نفسه كل مطرحي ليبلغ عذرا أو يصيب رغيبة، ومبلغ نفس عذرها مثل منجحي. أما وقد أبيت نصحي فلا ألوك وسعي، أعينك على الطريق بجزور تنحرها لأصحابك وتقدد لحمها. مثلك تحمد لديه المكرمات، لا عدمناك يا مالك يا ابن حمار. جزى الله خيرا مالكا، إن مالكا له ردة فينا إذ القوم زهدوا، وزود خيرا كلما ذكر اسمه أبا مالك إن ذلك الحي أصعدوا. ها هي الأرض ذات اللخاليق والحجارة الكبيرة تتخللها المياه. مرهم فليكمنوا في العرعر المشتجر، وها هنا بين الشت الملتف، وليحبسوا أنفاسهم، أحر أن يكون قد جاءهم رزق. أبصر عروة، هذا فصيل نرميه ونطعم أصحابنا. ويلك حوشب، ترمي الفصيل ولا تنظر ما وراءه؟ أين الناقة التي ولدت؟ أتظن وراءه ناقة؟ بل نياق وجمال، إنما هذه طليعة، إن رميتموه نفرتم أهله. أسرع حوشب، أسرع، فإني أرى أصحابنا يتحفزون لرمي الفصيل، فوعهم قولي. ما للرجال؟ كففتهم عن الفصيل حتى هرب، فلما رأوه أفلت ندموا وجعلوا يلومونك من الجوع الذي جهدهم، فقد نفد القديد الذي احتملناه من لحم ناقة مالك بن حمار. سوف يبصرون، فما هذا الفصيل إلا طليعة إبل قادمة. ويحك، ما عتمت أن قدمت الإبل. يقودها رجل معه السيف والرمح ومعه امرأته. ما أبصرك في الظلام، أرأيت الضعينة؟ تبلغ الإبل 100 أو تزيد، ما أظنه إلا فارا بها من حقوق أهله. فر من الحقوق ليجزى الآن بالعقوق، دعني أفوق سهمي إلى ظهره فأخرجه من صدره. بل اتركه لي. سقط صريعا. وحيدة تركك لخير منه. ألموا إلى الإبل، سوقوها عودا إلى أهلنا، أما الضعينة فلي. قد دنونا من عشيرتنا، فأقبلوا أقسم بينكم هذه الإبل وأخذ مثل نصيب أحدكم. أتجمع نصيبين المرأة والإبل؟ ولكن اصطفيت المرأة لنفسي. لا، واللاتي والعزة لا نرضى حتى تجعل المرأة نصيبا من الأنصبة. أجل، فمن شاء أخذها نصيبا ومن شاء أخذ من الإبل نصيبا. ويلكم ويلكم، اغربوا عن وجهي. حوشب اصرفهم عني. هيا هيا. أي عروة، أكنيك أبا حمران أم أبا الصعاليك؟ ويمن الله، جعلت أهم بأن أحمل على هؤلاء الجاحدين فأقتلهم وأنتزع الإبل منهم. ولكن اذكر أنهم صنيعتك، وأنك إن فعلت ذلك أفسدت ما كنت تصنع. ويلهم ويلهم، أقبلوا إلي، أقبلوا. إني رأيت أن أجيبكم فأخذ المرأة وأترك الإبل لكم، إلا راحلة واحدة أحملها عليها حتى ألحق بأهلي. لا والله، ولا هذه المرأة وحدها نصيبك. حكرا حكرا، أي خلق أنتم؟ هون عليك، أنا أجعل لك راحلة من نصيبي. أتؤثرني على الإبل؟ وعلى الدنيا بأسرها، فإني رأيتك أحسن النساء. ما اسمك؟ سلمى، وكنيتي أم وهب. من أي الناس؟ من كنانة. لو أرسلت إلى قومي في فدائي لافتدوني بما يغنيك الدهر. ما أحب أن أفتديك ولي ملء الأرض ذهبا. جلل، لعمري رأيت أنك لا تفعل. كتب علي أن أتى أرض غطفان وأنا أخيذة سبية. بل أنا أخيذك يا سلمى، وأنا سبي جمالك. فكيف إذا سمعتني أغني؟ أتجمعين إلى جمال الخلق حلاوة الحلق؟ فاسمع واحكم، أعطني قراب سيفك أنقر عليه بخواتمي. وكم من كريم قد أضر به الهوى وتعد عليه العاديات فلا يعدو. هويت هوى لا يعرف القلب غيره، فليس له قبل وليس له بعد. والله افتادت قصة الحب والصبابة يا عروة يا أبو الغلابة. حتفضى للغارات والغزوات ولا للعواطف والنزوات؟ آخ، ده انت حواليك فهود جعانة وديابة صعرانة، وانت صدرت نفسك لزعامة غزواتهم العدوانية ورفعت فوقها شعاراتك الإنسانية. لكن يا حلو، أول ما وقعت في الأسر سلمى الكنانية اختفت المبادئ وظهرت الأنانية. لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة ان شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.